بس شيخنا إذا كان في الطاب شيخه في المسلمين وليس صالح المسلمين هذه جميلة بعض الأحيان بتأخذ الزنين ما في الواقع طيب إن شاء الله سيكون هذا بإذن الله للإخوان بشوف لي الشيخ بعد الرباط طبعا الرباط صورة. على كل حال إذا كنت ولا بد يعني بتحاول خلي يحاول في أي جريدة سيارة مشهورة أكثر فإن استجابوا كتجربة يعني بيكون أنشر وأوسع انتشارا ما وافقوا حينئذ يلجأ إلى جريدة الإخوان لا بد من تجربة. هناك هؤلاء أو أي أخ من الإخوة في هذه الصفحة ما يقولون هم قبلوا ما بيسجلون. حسبنا الله ونعم الوكيل. فما عذر الشيخنا على جواب للإخوة لما سألتني عن تقبيل اليد؟ فأنت كما لا يخفى عليك إن لسه ما هو الحسب إني أجلس ولا حتى إني جلست فكنت يعني استغني إلا يعني سمعتها منك أكثر من مرة. الله يجزيك خير ما يحفظك الله يحفظك وربنا بارك لنا في عمرك وان تبقى لنا دائما سندا يا شيخنا الله يبارك فيك الله يكرمك يا والله انت مكان الوالد والله والشيخ والاستاذ والمربي والله الوالد يعني الوالد سقاك الله من خمر الجنه أمره ما سمح الدعوة. والله أنا لسه بقول نفس. لا يقرني وكذلك جعلنا في النبي عدوان سيطين الإنس والجن يحب بعضهم إلى بعض الزخرف والقول غرورا. لما صار مع الأخ أبو ليلى صار يحب كل بعضهم مشروط. على داعي الله عز وجل على الرافض المعاصي والآثام. الله الله هذا الشريط شيخ فيه كثير من الصور الموجودة فيه هي تقع على هؤلاء أستمع إليها وأتذكر فيهم والله شيخ يعني كدت أن أبكي الله. لكن لما تذكرت أشكال هبط عليش دابكي الله وإلا يعني كنت أبكي عليهم وقل الله أكبر ومسلمين وانظر ماذا فعل فما بكت عليهم السماء وما إيش الآية وما كانوا وما كانوا منظرين الله أكبر في رهيب الله أكبر الدخان الدخان مع انه طلع الثاني يخرج فيه الثاني هو الدخان انا جئته متأخرا وشو عملوا يا شيخنا رجل خبيث وامرأة خبيثة لعنة الله عليهم الجوز اي والله تلبس شيخ الجوز فوق الركبة بشبر فبدأ تدخن هي والخبيث اللي معها طلعوه عندنا الطابق الثاني وعملوا محششة عشان يخاطب يرجعوا تحت دخل كذا كذا تجارة كذا والله طيب شو الفرق بين طابق فوقاني ولا تحتاني؟ هناك الشكل كأنه يعني اللي بده يجلس تحت ممنوع التدخين في هذا الطابق اللي هو طابقين على ليش الأجرة تختلف؟ نفس الأجرة شيخنا الله أكبر تجد مقيم وقال جدكم الحكام كم يقيموا عليكم حكم الله عز وجل أقيموا حكم الله على أنفسكم طب هذا اللي بتقول مثل وصالي وبتصلي ايش لما شيل علاقة من الموضوع هذا طبق حكم المنع هذا قل انت لو الناس اللي في الباص كلهم محترمين قالوا احنا واقفين معه واحنا بدناك موسيقى بدناك فيديو بدناك خلاص سكر دود الخال منه فيه يا جماعة هذا شفنا